بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على الخاص. أخذنا في اللقاء الماضي العام وأحكامه ومسائله، عرفنا تعريف العام، كذلك أخذنا أقسامه، وتكلمنا على أنواع العموم من حيث دلالته، كذلك تكلمنا على ألفاظه. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى مبحثه بأن الأفعال لا تفيد العموم وإنما تفيد الإطلاق كما بيناه، كذلك ما جرى مجرى الأفعال من وقائع الأعيان فهذه لا عموم لها إلا بقليل. بعد ذلك أراد أن يتكلم على ضد العام أو ما يقابله، وهو الخاص. قال: والخاص يقابل العام. الخاص فيه مسائل، نتكلم أولا على تعريفه، ونتكلم على أنواعه، ثم نتكلم على الاستثناء لأنه أفرده بالبحث، ونتكلم على أنواع الاستثناء، ثم المطلق والمقيد، ثم حمل المطلق على المقيد، ثم الكلام على أنواع التخصيص. هذه المباحث التي نتكلم عليها إن شاء الله في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل وأن يجعل ما نقول ونعمل حجة لنا لا علينا. قال: والخاص يقابل العام، فيقال له ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، نحو أو نحو. نحو هذه دائما لك فيها إعرابات، إما أن تقول هذه خبر مبتدأ محذوف، أي وذلك نحو، وكذلك يجوز أن تكون مبتدأ والخبر محذوف، لكن حذف المبتدأ أقعد لأنه كثير في لسان العرب. ولو قدر فعل محذوف وجعل نحو بالرفع فاعل لفعل محذوف، كذلك هذا صحيح، أو نائب فاعل لفعل مبني للمفعول محذوف كذلك صحيح. هذه 4 أوجه للرفع: أن يكون مبتدأ، أن يكون خبرا، أن يكون فاعلا لفعل محذوف، أن تكون نحو نائب فاعل لفعل محذوف. هذا من حيث الصناعة النحوية، أما من حيث الأقعد أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف. طيب، إن جعلتها منصوبة يعني تقول نحو، حينئذ تكون مفعولا به لفعل محذوف. نحو رجلين، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال، أو نحو رجل بالرفع يجوز، ورجلان وثلاثة رجال. والتخصيص تمييز بعض الجملة إلى آخر ما قال. طيب، هو شرع في الكلام على العام، فقال ما يقابل على الخاص، قال ما يقابل العام. الخاص في اللغة المنفرد، تقول خصه بالشيء أي أفرده به دون غيره. والخاص اسم فاعل من خص يخص، ومن باب فعل يفعل، هذا قياسا كأنه مضاعف معدل. وخاص هذا نريد به ها هنا التخصيص، يعني هو اسم فاعل لكن أريد به المعنى المصدري، نحن نريد بالخاص التخصيص كما بيناه في مباحث الحكم. حينئذ نحن نريد بالبحث الكلام على التخصيص، على التخصيص نفسه. الخاص هذا وصف لللفظ، يعني وصف للفظ في مقابل العام، نقول هذا عام وهذا خاص، هذا وصف لللفظ نفسه. لكن التخصيص وصف للفعل نفسه، واضح؟ يعني التخصيص هو وصف للفعل وليس وصفا للفظ. إذا أطلق عليه فهذا يكون من باب التوسع، يطلق لكن من باب التوسع. طيب اصطلاحا قال يقابل العام، قال الشارح فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، لأننا في تعريف العام قلنا ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. طيب الخاص يقابله أي ما لا يتناول، هذا ما عم، هذا ما لا يعم، أي ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. ثم مثل قال نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. طيب الأحسن أو الأشهر أن يقال لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر، لفظ لأننا نبحث في الألفاظ، لا يعم خرج به العام أكثر من واحد، حينئذ نقول ما لا يعم أكثر من واحد هذا دخل فيه النكرة لأنها تدل على واحد. كذلك يدخل فيه العلم لأن الأعلام من باب الجزئي، لماذا؟ لأنه يدل على واحد كذلك. فلو قلت مثلا رأيت زيدا هذا خاص لأنه واحد، زيد واحد. ولو قلت رأيت رجلا كذلك هذا من باب الخاص، لماذا؟ لأنه لا يعم أكثر من واحد، هذا أول. أو عم مع حصر، أو عم مع حصر هذا يشمل كل ما هو أكثر من واحد كالمثنى والجمع بشرط أن يتجرد عن الاستغراقية كما سبق بيانه، لأن المثنى والجمع كذلك المفرد، لكن المفرد خرج بقولنا لا يعم أكثر من واحد، هذا دخل فيه، عفوا، هذا دخل فيه النكرة، خرج به المفرد المحلى بأل الاستغراقي. طيب ما يزيد على الواحد؟ الاثنان والثلاثة فما فوق، هذا خرج بقولنا أو عمه مع حصر، خرج به المثنى والجمع المجردان عن الاستغراقي. طيب يشمل، أسماء الأعداد، لماذا؟ لأنها تعم لكن مع حصر. لو قلت عندي 9 رجال، 9 يشمل أكثر من واحد، يشمل الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة إلى 9، هذا من باب الخاص. لو قلت مثلا يعني جاء رجلان، هذا خاص أم عام؟ نقول هذا خاص، لماذا؟ لأنه حصر فيه، هذا يحصر فيه الأفراد، أما العام فدلالته شمولية يشمل جميع الأفراد. طيب التخصيص أو الخاص يقابله لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم، أي أو عم أكثر من واحد مع حصر، فمع حصر هذا يشمل كل ما هو أكثر من واحد كالمثنى والجمع المجردين عن الاستغراقية، ويشمل كذلك أسماء الأعداد، فهذا كله من قسم الخاص، لأن هذه الألفاظ تعم لكن مع حصر بخلاف العام، العام يعم لكن من غير حصر. فلو قلت مثلا جاء رجلان هذا خاص، جاء رجال هذا خاص، جاء 20 رجلا هذا كذلك خاص، لماذا هو خاص؟ لأنه لا يشمل 21، واضح؟ لا يشمل 21، بخلاف ما لو قلت جاء الرجال فهذا عموم، لماذا هو عموم؟ لأنه يشمل من غير حصر، هو عموم لأنه يشمل من غير حصر. أما الخاص فإنه تحصر فيه الأفراد، مهما كثرت لكنها محصورة. طيب لو قلت عندي رجال، هذا خاص ويحمل حينئذ على أقل الجمع، نقول 3، فكل لفظ عمم حصر فهو من قبيل الخاص. طيب قد يكون من العام الذي أريد به الخصوص كما سبق بيانه في اللقاء الماضي، من أنواع العام التي أخذناها العام الذي أريد به الخاص. طيب أحسن من قول المؤلف، نقول قصر العام على بعض أفراده. التعريف الذي هو أحسن من قول المؤلف وأخصر وأشمل، نقول الخاص هو قصر العام على بعض أفراده أيا كانت، سواء كانت واحدا أو كانت أكثر من ذلك، وهذا أخصر وأحسن. وهذا ما ذكره بعد، قال والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراجه، كإخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. إذن التخصيص تمييز بعض الجملة، يعني قصر العام على بعض أفراده، هذا هو معنى التمييز. التمييز أي قصر العام على بعض الأفراد التي دخلت فيه. حينئذ نقول عندنا أفراد غير محصورة، إذا حصر الحكم في بعض الأفراد هذا هو الخاص، فهذا أخصر من قوله المؤلف والشاذ. طيب إذن يمكن أن نقول عندنا خاص، وعندنا مخصص، وعندنا تخصيص، وعندنا مخصص، هذه تطلق على كل ما يقع فيه التخصيص، لابد أن توجد فيه هذه الأركان الأربعة. الخاص الذي أراد به المؤلف التخصيص، أي هو الوصف للفظ، لفظ يقال له لفظ خاص ولفظ عام، فهذا وصف للفظ نفسه. طيب عندنا مخصص، هذا فاعل التخصيص، هذا في الأصل في اللغة، لكن عند الأصوليين، تنبه، عند الأصوليين يقال المخصص على الدليل، هذا دليل مخصص، الدليل الذي يحصل به التخصيص يقال له مخصص، ولذلك نقول هذا الدليل مخصص لعموم الدليل كذا وكذا، فالدليل نفسه يوصف بأنه مخصص، واللفظ يوصف بأنه خاص أو عام. عندنا مخصص الذي وقع عليه التخصيص لأنه مفعول، ماذا تبقى؟ التخصيص الذي هو الفعل، هذا وصف للفعل نفسه. طيب إذا أطلق على المخصص الذي هو الدليل، هذا يكون من باب المجاز، يكون من باب المجاز. هذه أربعة مصطلحات لا بد أن توجد في كل نوع تخصيص. طيب إذا ما جاء نص عام وجاء نص خاص، فلا بد من تخصيص العام وقصره على بعض أفراده، هذا ملخص هذا المبحث. طيب قال من قوله، كإخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين، واضح؟ طيب هذا عموم، لأن المشركين هذا جمع محل بأل، فعم جميع الأفراد تقول نعم، إذن نقتل كل مشرك، نقول لا، هناك تخصيص، أين هو؟ نقول دلت الأدلة على أن المشركين الذين بيننا وبينهم عهد لا يقتلون، كذلك المستأمن، هذا كذلك مخصص لهذا العموم، ورد فيه دليل مخصص، كذلك أهل الذمة، أهل الذمة لهم ذمة، فحينئذ نقول هذا كله من المخصصات التي وردت في هذا العموم. طيب ما سوى هذه الأفراد التي خصصت يبقى العام يتناول جميع الأفراد سوى ما خرج من هذا العموم؟ هذا الذي يريده المؤلف والشارح من هذا المبحث. طيب كذلك مما ورد في ذلك قوله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نحن أخذنا في اللقاء الماضي أن من ألفاظ العموم الاستغراقي، دخلت على الجمع أو دخلت على الصفات. لماذا؟ لأن مطلقة هذا مفعل، هذا اسم مفعول كذلك، فهو جمع وكذلك هو مفعول، اسم مفعول. فال التي تدخل عليه يجوز أن نقول هذه استغراقية أو هي موصولية، بمعنى الذي، واضح؟ يعني يجوز هذا أو ذاك. وإذا دخلت ال على الصفات كانت للعموم كذلك. فإذا فيه وجهاء عموم: والمطلقات جمع معرف بال الاستغراقية، فحينئذ يشمل كل مطلقة. طيب ولنا فيه وجه ثاني أن نقول هذا عموم لأنه دخلت عليه ال الموصولية، والمطلقات أي واللاتي طلقن أو اللواتي طلقن. فال هذه بمعنى الاسم الموصول، هي اسم موصول. طيب والدليل على ذلك عود الضمير عليها كما أخذناه في اللقاء الماضي. هذا يشمل كل مطلقة، كل مطلقة لا بد من أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء. هذا ظاهر الآية، هذا العموم عموم ظاهري كما أخذنا. طيب هل ورد ما يخصص هذا العموم؟ الجواب نعم، ورد في قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا ورد في سورة الطلاق. إذن هذا خرج به بعض أفراد المطلقات، هن أولات الأحمال، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن أجلهن ليس ثلاثة قروء، فهذا خرج من العموم، واضح؟ طيب متى وضعت من وفاة زوجها ولو بعد يوم؟ فحينئذ انقضت عدتها. طيب خرج كذلك بعض الأفراد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن خرج بالأول بعض أفراد المطلقات، هن أولات الأحمال، وخرج بهذه الآية غير المدخول بهن: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل الدخول عليهن. فهن مطلقات نعم، لكن ليس عليهن عدة. لماذا؟ لقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة تعتدون. هاتان الآيتان خصصتا عموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن خرجنا من عموم المطلقات أولات الأحمال والمطلقة غير المدخول. حينئذ قصرنا العام على بعض أفراده. أين هي هذه الأفراد؟ نقول كل ما سوى من أخرجنا من العموم، كل ما سوى من أخرجنا من العموم. طيب هذا الإخراج، هذا الإخراج هو قال أي إخراجه كإخراج المعاهدين. هذا الإخراج تنبه هو إخراج حكمي، إخراج حكمي وليس لغويا. فإذا قلنا أخرجنا بعض الأفراد، ما معنى إخراج بعض الأفراد؟ نقول إخراج حكمي، لأن المطلقات في اللغة ما زال كما هو يشمل كل مطلقة، واضح؟ يعني دلالته اللغوية أنه يشمل كل مطلقة. كيف أخرجنا بعض الأفراد؟ نقول أخرجنا بعض الأفراد إخراجا حكميا، إخراجا حكميا بدليل شرعي، لأننا نسميها مطلقة ولا إشكال، نقول هذه مطلقة. واضح؟ يعني من حيث اللغة فنقول هذه مطلقة. من حيث الحكم نقول هذه خرجت من عمومه اللفظي. إخراجا لغويا؟ لا، ليس لغويا، وإنما حكميا، وإنما إخراج حكمي. قال: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. قال: فالمتصل الاستثناء، وسيأتي مثاله لأنه جعل له مبحثا. والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك، يعني هو يريد أن يقول التخصيص على نوعين، متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. طيب ما الضابط بين المتصل وبين المنفصل؟ نقول ضابط المتصل أنه لا يستقل بنفسه، بمعنى أنه يوجد النص الخاص مع العام، يأتي لا يستقل بنفسه وإنما يأتي مع العام. وإذا مثلنا عليه بقوله جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فكل إنسان في خسر، سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان طائعا أو عاصيا، هذا عموم، لأن أن هنا استغراقي. طيب هذا العموم ورد بعده تخصيصه تخصيصا متصلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واضح؟ إذن الاستثناء هو من التخصيص المتصل، وهذا سيأتي الكلام عليه. قال: فالمتصل الاستثناء. طيب والشرط كذلك، والشرط، الشرط من المخصصات المتصلة. طيب الشرط ها هنا نريد به الشرط عند النحاة، الشرط عند النحاة أي حصول مضمون جملة الجواب مرتبة على مضمون جملة الشرط. الشرط يريد به ها هنا، يريد به، والشرط يريد به في هذا الموضع الشرط عند النحاة الذي يكون بأداة من أدوات الشرط، أي التعليق بإن أو إحدى أخواته، هذا من باب التيسير، تقول التعليق بإن أو إحدى أخواتها. إذا أردت أن تذكر تعريفا أشمل تقول: حصول مضمون جملة الجواب مرتبة على مضمون جملة الشرط. فحينئذ نقول أدوات الشرط متى وجدت فإنها حينئذ تكون من المخصصات. إذا وجد التخصيص بالشرط فحينئذ هذا من باب التخصيص المتصل. إذن هو ذكر ثلاثة أشياء من المخصصات المتصلة: الأول الاستثناء، الثاني الشرط، الثالث الصفة والتقييد بالصفة. هذه أنواع ثلاثة، هي أكثر من ذلك لكنه يعني اقتصر على هذه الثلاثة لشهرة. طيب أدوات الشرط لا شك أن هذا لا يدرس في هذا المقام، لأننا حينئذ نريد درسا كاملا في معنى الشرط، أو أكثر من درس، يعني لو توسعنا نحتاج إلى درسين أو ثلاثة. فهذا مبحث من ضمن المباحث الكثيرة التي تتوقف على فهم النحو، وهذا الفن كما قلت مرارا يبنى على علم العربية من النحو والصرف والبلاغة، وفيه بعض المباحث التي تحتاج كذلك إلى فقه اللغة، وكذلك فيه مباحث تحتاج إلى علم الوضع، وفيه مباحث تحتاج إلى فهم شيء من علم المنطق، فهذا ما يصعب أصول الفقه. لكن أنا معكم إن شاء الله حتى يعني يسهل. وهذا الشرح الغرض منه التقعيد، وأن تكون لك دراية وتصور لمباحث هذا الفن، بعد ذلك تتوسع فيه إن شاء الله. أدوات الشرط التي تدرس في علم النحو مردها إلى 4 أقسام: إما أن تكون حرفا بالاتفاق كإن، أو ما فيه خلاف بين الاسمية أو الحرفية، والراجح أنه حرف كإذ ما، فقط إذ ما هي التي اختلف فيها هي اسم أو حرف، والصحيح أنها حرف. وهناك خلاف، هي بسيطة أم مركبة؟ خلاف لا يترتب عليه شيء. طيب، هناك خلاف كذلك ما بين الاسمية والحرفية، وهي مهما، لكن الراجح أنها اسم مهما. وكذلك فيها خلاف في أصلها، هل هو مه ما أو ما ما أو غير ذلك، هذا تكلمنا عليه في غير هذا المقام. طيب، القسم الرابع، ما هو أسماء بالاتفاق، وهو ما عدا هذه الثلاث، يعني أدوات الشرط يستثنى منها إذ ما ومهما. ما سواها متفق عليها في الجملة، إن متفق عليها بغير نزاع، ما سوى إذ ما ومهما متفق عليه في الجملة. هناك خلاف يعني يسير في بعض المواضع، لكن في الجملة هي أسماء وكأنه اتفاق، منهم من نازع لكن خلاف لا يعتد به. طيب، الذي نريده ها هنا أن التخصيص بالشرط من التخصيصات المتصلة. كيف؟ نقول أكرم بني تميم، كما مثل المؤلف، أكرم بني تميم، هذا عموم، حينئذ يلزمك أن تكرم جميع بني تميم، لا تترك منهم فردا، يعني هذا عموم بني تميم، واضح؟ طيب، إن جاءوك هذا مخصص بالشرط، لأن إن من أدوات الشرط، حينئذ إذا لم يأتوا أو الذي يأتي منهم فقط هو الذي يكرم، ومن لم يأتي منهم فإنه لا يدخل في الإكرام. أوضح منه قوله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن ما لم يعلم منهم خيرا أو فيهم خيرا فإننا لا نكاتب، واضح؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذا في جميع أدوات الشرط، يعني كلها يحصل بها هذا التخصيص، لكن لا بد من شرطين حتى يكون التخصيص بالشرط سليما، لا بد من شرطين: أولا أن يتصل الشرط بالمشروط، لا بد أن يكون هناك اتصال الشرط بالمشروط، كذلك لا بد أن يكون المتكلم واحدا، فلو حصل من 2 أو أكثر فإنه لا يعتبر. هل هذا يتصور؟ نعم يتصور. لو قال رجل: كل نسائي طوالق، فقال آخر: إلا هند مثلا، يعني هذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، لو قال رجل: كل نسائي طوالق، كل عبيدي أحرار مثلا، فقال رجل آخر: إلا هندا، إلا زيدا، فهذا لا يصح، لأنه حصل من أكثر من متكلم، إلا إذا أقره فقال: إلا هندا، يعني قال المتكلم الأول: إلا هندا، فأقره، فحينئذ نقول هذا يصح، لأنه صار من متكلم واحد، واضح؟ طيب، وهذا يدل عليه حديث أبي سفيان: إلا الإسخر، كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، بعد ذلك قال: والتقييد بالصفة، والتقييد بالصفة. طيب، يراد به الوصف، يعني النعت، لكن الوصف ها هنا أعم من الوصف عند النحاة. الوصف هو يعني تنبه، وقال التقييد بالصفة، تفهم منه أنه يريد به التقييد بالصفة عند النحاة، كأننا قلنا هذا مبحث لغوي. نقول نعم. لكن الأصوليون يجعلون الوصف أعم من الصفة عند النحاة، أعني أنهم يريدون به ثلاثة أشياء: الحال والبدل والنعت، هذه كلها أوصاف. حينئذ لهم مصطلح خاص، فلا بد أن تفهمه بما يريدون لا بما تفهمه أنت، واضح؟ طيب، الوصف عندهم يشمل ثلاثة أشياء: الحال والبدل والنعت. هو قال: نحو أكرم بني تميم الفقهاء. إذا بني تميم هذا عموم. طيب، الفقهاء هذا تخصيص بالصفة، يخرج ما سوى، لا يدخل فيه إلا الفقهاء. ما سوى الفقهاء خرج من الإكرام، واضح؟ ما سوى الفقهاء خرج من الإكرام. كذلك مما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: فويل للمصلين. هذا عموم، دلالته أن الاستغراقية دخلت على الجمع فعمت، هذا جمع معرف بال الاستغراقي، حينئذ يعم كل مصل، كل مصل ويل له. لكن ورد بعده التخصيص بالصفة بالنعت: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالذين هذا نعت للمصلين، يفيد تخصيص عموم المصلين، لأنه لا يشمل الحكم كل مصل ابتداء، واضح؟ طيب، وهذا فيه مبحث. هل دخل جميع الأفراد ابتداء؟ يعني هل هذا الإخراج على سبيل أنهم دخلوا ابتداء في العموم ثم خرجوا، أو أنهم لم يدخلوا ابتداء؟ نترك هذا الآن، لأن هذا يعني لا يأتينا في الورقات. طيب، نقول هذا جمع معرف بأل الذين، هذا تخصيص للمصلين، هذا تخصيص بالصفة، بالصفة عند النحاة يعني بالنعت. كذلك كما قلنا في الشرط، لا بد في التخصيص بالوصف أن توجد فيه شروط، لا بد من اتصال الصفة بالموصوف: فويل للمصلين الذين. طيب، وهذا الاتصال لا يلزم منه الاتصال في اللفظ، أعني لو وقفت على المصلين صحيح ولا بأس، خلافا لمن ينازع في هذا من القراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآيات، فلو وقفت على المصلين لا إشكال فيه، لا يلزم أن يتصل الكلام لفظا، لكن أن يتصل الكلام حكما. فلا يجوز أن تأتي مثلا فتقول: فويل للمصلين، ثم تقطع النعت عن المنعوت بأجنبي، هذا لا يجوز، لا يصح. كذلك أن تصدر الصفة والموصوف من متكلم واحد كما قلنا في الشرط. وهناك شرط زائد على شرط الشرط: ألا تخرج الصفة مخرج الغائب. عندنا ما يسمى الصفة التي خرجت مخرج الغالب، هذه إذا وردت فإنها حينئذ لا تعتبر. وهذا من الأمثلة المشهورة عليه قوله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذا مما خرج مخرج الغالب. طيب، هذا النعت، ونحن قلناه وأراد بالوصف ثلاثة أشياء: الحال والبدل والنعت. طيب، الحال مثاله كما ورد في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى آخر الآية. متعمدا هذا حال من فاعل يقتل، قلنا النكرات كلها عدا النكرة في سياق الإثبات من ألفاظ العموم، أخذنا هذا في اللقاء الماضي. طيب، يقتل هذا عموم، لماذا؟ لأن الأفعال نكرات، واضح؟ وهو يتضمن حدثا وزمنا. طيب نكرة، نعم، ومن شرطية. إذا تسلط على النكرة الشرط، حينئذ تعم كل قاتل، كل من يقتل، هذا ظاهر اللفظ، كل من يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم، لكن التخصيص بالحال يدخل المتعمد لا غير، أما غير المتعمد فإنه مخصص من عموم الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إذن غير المتعمد لا يترتب عليه هذا الحكم، واضح؟ غير المتعمد لا يترتب عليه هذا الحكم. من أين خصصناه؟ نقول بالحال، بقوله جل وعلا متعمدا، هذا حال من فاعل يقتل، فمن يقتل مؤمنا حالة كونه القاتل متعمدا. كذلك مؤمنا، هذا كذلك عموم، لكن هذا تخصيصه جاء بمنفصل، ومن يقتل مؤمنا أيا كان هذا المؤمن، هذا ظاهر اللفظ، لكن هذا كذلك مخصص، من قتل فإنه يقتل بالتارك لدينه المفارق للجماعة، أو بتارك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا لم نقل بأنه كافر كفرا أكبر فقتله حينئذ يكون حدا. كذلك ما ورد من القتل كرجم الزاني، الزاني المحصن هو متزوج ومع ذلك نقتله وهو مؤمن، نقتله عمدا، هل يدخل في عموم الآية؟ الجواب لا، هذا خرج بأدلة أخرى، فهذا من باب التخصيص بمنفصل وليس بمتصل، ولذلك هذا لا يأتي في هذا المقام. طيب ماذا تبقى؟ البدل. البدل كما في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس كل الناس، واضح؟ هذا عموم، على الناس، على كل الناس، هل هذه استغراقية؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع الموصول مع جملة الصلة، هذا مخصص لعموم الناس، إذن هذا بدل بعض من كل، لأن من استطاع هذا صنف من الناس، أليس كذلك؟ يعني المستطيع هذا ليس جميع الناس، وإنما هذا صنف من الناس. حينئذ نقول من استطاع هذا فقط الذي يدخل في قوله جل وعلا. طيب ولله على الناس، قلنا لله والجلالة، هذا مجرور باللام، هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. وعلى الناس إما أن نجعله متعلقا بالخبر المحذوف، يعني نقول بنفس الخبر تعلق به متعلقان، أو نقول متعلق بمحذوف آخر، لكن المشهور أنه يتعلق بنفس الخبر، الخبر مقدم. طيب أين المبتدأ؟ حج، يعني نقول حج البيت، هذا ترتيب الكلام، حج البيت كائن على الناس. ما الذي سوغ أن يأتي أن يتقدم الخبر على المبتدأ؟ هناك أغراض كثيرة لا تأتينا في هذا المقام، فحج هذا مبتدأ. طيب سوغ الابتداء بالخبر أن المبتدأ أضيف، لأنه لا يجوز أن نبدأ بالنكرة. طيب الشاهد أن النكرة ها هنا أضيفت، هذا من المسوغات. ومن استطاع نقول هذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، نريد ببدل البعض من الكل كما يأتينا إن شاء الله في موصل الطلاب، الموصول نفسه، واضح؟ يعني الاسم الموصول الذي هو من فقط. أما جملة استطاع فهذه لا محل لها من الإعراب، لأنها صلة الموصول، هذا يأتينا إن شاء الله في مقام آخر. طيب هذه تسمى بالمخصصات المتصلة. يتبقى الاستثناء وهو أفرده بالبحث. إذا عندنا تخصيص بالصفة، التخصيص بالشرط، وصفة تشمل ثلاثة أشياء: النعت والحال والبدل. طيب، ما سوى ذلك يكون منفصلا، ما سوى ذلك من المخصصات يكون من التخصيص المنفصل. قال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، أو ما به خرج من الكلام بعض ما دخل فيه أولا، كذلك هذا من التعريف. طيب، وهذا التعريف على شهرته من التعاريف الفاسدة، لأنه يترتب عليه أشياء فاسدة كما سيأتينا إن شاء الله، لكن نسير مع المؤلف. قال: نحو جاء القوم إلا زيدا. جاء القوم هذا عموم، لأن ال دخلت على جمع، حينئذ نقول نريد بالجمع اسم الجمع. الجمع عند الأصوليين يختلف عن الجمع عند النحاة كما بيناه في اللقاء الماضي. قلنا يشمل ستة أشياء، منها أسماء الجموع. طيب، حينئذ نقول جاء القوم هذا عموم. جاء القوم هذا عموم، لماذا؟ لأنه يشمل جميع القوم، واضح؟ طيب، إلا زيدا، زيد هذا خرج من العموم الذي دل عليه اسم الجمع. اسم الجمع يدل على دلالة الجمع، لكن لا واحد له من لفظه. حينئذ نقول دخل في القوم جميع الأفراد. طيب، إذا قلنا إلا زيدا، هذا استثناء متصل خرج به بعض الأفراد، لولا هذا الاستثناء لدخل في الكلام، لولا هذا الاستثناء لدخل في الكلام، هذا ما أراده المؤلف. طيب، أحسن من حد المؤلف، هذا الحد المشهور، أحسن منه أن نقول، أو الأول نبين لماذا هو فيه ضعف، حتى يعني تفهموا لماذا نقول هذا التعريف بس. قال: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. طيب، ثم مثل جاء القوم إلا زيدا. إذن المستثنى بإلا لو لم يأتي لدخل في الكلام ابتداء، ولذلك يعرفه بعضهم إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام ابتداء. طيب، هذا ما ذكره المؤلف الجويني. بعضهم يقول إخراج ما لولاه لوجب دخوله. هل بينهما فرق؟ الجواب نعم، بينهما فرق، سواء هذا التعريف أو ذاك هو قريب، يعني كله يدور في فلك واحد، أن اللفظ الذي خرج بالمستثنى كان داخلا ابتداء، إذا لم تأتي إلا فإنه يدخل في العموم، يدخل فيه ابتداء. طيب، هذا فيه إشكال كبير، ظاهره أن المستثنى كان داخلا في المستثنى منه ثم خرج بإلا أو بإحدى أخواتها كما سيأتينا، يعني الاستثناء قد يكون بإلا وهذا وهي أم الباب، أو يكون به بإحدى أخواتها كغير والسوى وسوى إلى وسواء إلى غيره. طيب، هل هذا صحيح؟ هذا مع شهرته فاسد، يلزم منه لوازم باطلة. وابن القيم رحمه الله قد فصل في الرد على الأصوليين في هذه المسألة، أظن أنه في بدائع الفوائد، حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك، بل واهم بعضهم فنسبه إلى سيبويه، وسيبويه لم يقل هذا أبدا ولم ينطق به. طيب، لماذا هذا القول فاسد؟ نقول إذا ترتب على القول لوازم فاسدة، حينئذ لا بد أن يكون هذا الحد باطلا، لابد. فلو قلنا مثلا قام القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، ائت بأي مثال. ظاهره أن زيد كان داخلا في القوم ابتداء، هذا ما ذكره المؤلف والشارح. طيب لماذا هذا فاسد؟ هذا فاسد لأن فيه تناقضا. لو كان داخلا في القوم، يعني لو قلنا مثلا، نأتي بالمثال الذي قاله، جاء القوم إلا زيد، لو دخل زيد ابتداء في القوم حال مجيئهم لكان الاستثناء مثبتا لعدم مجيئه، فيكون داخلا في مجيء القوم ثم لم يجيء. لا أدري هل تصورتم معي أو لا. نأتي بمثال آخر، نقول مثلا قام القوم إلا زيدا، القيام كلكم يعرفوه. طيب على ما قاله المؤلف والشارح وجماهير الأصوليين المتأخرين، زيد كان داخلا في القوم ابتداء، واضح؟ طيب لو كان داخلا في القوم ابتداء حال القيام، يعني أي كيف دخل في القوم حال القيام؟ لا شك، لأنه قبل أن يقوموا لا يقال قام، واضح؟ قبل أن يقوموا لا يقال قام القوم، وإنما نقول قام القوم بعد القيام، لأن هذا مصدر سيال، يقع شيئا فشيئا، يعني حصل القيام، إذا وقع في الخارج حينئذ نقول وقع القيام. طيب لو كان داخلا في القوم حال القيام لكان الاستثناء مثبتا لعدم قيامه، واضح؟ إذا كان الاستثناء مثبتا لعدم قيامه أي لم يقم، فيكون داخلا في قيام القوم ثم لم يقم، فلو كان قد قام فكيف لم يقم؟ واضح؟ يعني لو كان قد قام معهم فأخرجناه بالقيام، إذا لم يقم، فإذا كان داخلا في قيام القوم ثم حكمنا له بعدم القيام فكيف قام ثم حكمنا له بعدم القيام؟ فهذا أول لازم من باطل يلزم منه التناقض. طيب قد تقول أنا يعني لم أفهم هذه جيدة، أو يعني ما زالت يعني مغلقة. نقول أوضح منه، من هذا الاعتراض أو من هذا اللازم الفاسد، ما يأتي في كلمة التوحيد. نحن نقول لا إله إلا الله، هل اسم الجلال الله داخل في النفي في قول من قال لا إله إلا الله؟ إياك أن تقول نعم، لأنك لو قلت نعم لكفرت، واضح؟ لو قلت دخل في النفي ابتداء كفرت، لأن من نفى ألوهية الرب جل وعلا كفر، هذا لا نزاع فيه. يعني إذا تصورت ابتداء أن هذا النفي يشمل جميع الأفراد ابتداء، بما في ذلك ألوهية الله جل وعلا، هذا كفر محض بإجماع المسلمين، واضح؟ فلو كان اسم الجلال داخلا في النفي لكان كفرا محضا. طيب إذا هذا من أفسد اللوازم، فيتعين حينئذ أن يكون لا إله هذا لا يشمل نفي ألوهية الله أصلا، لم يدخل فيه ابتداء، هو نفي لجميع الآلهة الباطلة، واضح؟ هو نفي لجميع الآلهة الباطلة سوى ألوهية الله جل وعلا، فاتضح ذلك بالاستثناء، فالاستثناء صفة كأنه صفة موضحة أو صفة كاشفة، فإثبات ألوهية الله جل وعلا أريدت ابتداء، إثبات ألوهية الله جل وعلا أريدت ابتداء من النفي الأول، لم تخرج بعد دخولها في النفي، واضح؟ لم تخرج بعد دخولها في النفي. ولذلك إذا أردنا أن نعرف الاستثناء فنقول هذا التعريف فاسد. الصحيح قول متصل ذو صيغة يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. قول متصل ذو صيغة، لأنه لا بد فيه من صيغة، يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول ولم يرد. فلو قلت لا إله، هذا لم يرد منه نفي جميع الآلهة بما في ذلك ألوهية الله جل وعلا، واضح؟ لم يدخل في النفي جميع الآلهة الحق والباطل منها، ألوهية الله جل وعلا لم تدخل ابتداء. طيب إذا لماذا جاء هذا الاستثناء؟ نقول ليدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، واضح؟ طيب هذا ما نص عليه ابن قدامة في الرغبة. فنقول قول، لأنه من المخصصات اللفظية، فأخرجنا بقول المخصصات الحسية والعقلية، هذه لا تأتينا هنا، هذه لا تأتي في هذا المقام، كنا نتكلم في الأقوال اللغوية. طيب ذو صيغة أو بأداة، يعني بإلا أو بإحدى أخواتها، واضح؟ هذا باختصار نقول قول ذو صيغة متصل بإلا، أو نقول يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول بإلا أو بإحدى أخواتها، هذا أحسن ما يقال في حد الاستثناء. طيب أرجو أن تكون هذه واضحة، أرجو أن تكون واضحة، والكلام فيها يحتاج إلى توسع، لكن أحيلكم إلى بدائع الفوائد لابن القيم، فصل فيها تفصيلا بديعا، أظن أنه بدائع الفوائد إن شاء الله. طيب كذلك ما سبق من الشروط التي تأتي في الشرط والصفة، لا يصح أن يكون الاستثناء من أكثر من متكلم. فلو قال رجل كل عبيدي أحرار، فقال آخر إلا زيد، لم يصح، واضح؟ لم يصح إلا إذا أقره كما سبق بيانه. وهذا ورد فيه حديث الإذخر، إلا الإذخر، لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره العباس، أنا قلت أظن أنني قلت أبو سفيان هو العباس رضي الله عنه، فحينئذ إذا لم يقره فإنه لم يكن يصح. قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، إلى أن قال ولا يختلى خلاها، فقال العباس يا رسول إلا الإسلام، فقال إلا الإسلام، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره فقال إلا الإذكر، فلما نطق به صح أن يقال صدر من متكلم واحد، فلا بد أن يكون من متكلم واحد. أدوات الاستثناء نحن لم نتكلم عليها لأنها لا شك أنها تحتاج إلى درس كامل، فأرجو أن ترجعوا إلى شرح الأجروبية أو نظم الأجروبية أو غير ذلك من الشروحات. يمكن أن نختصر الكلام في اختصار، نقول منها ما هو فعل بالاتفاق، وهذا شيء واحد، وهو لا يكون فقط، لم يأتي غيره. ومنها ما هو فعل على الصحيح وقد يكون حرفا، وهذا ما أميل إليه خلافا لجماهير النحاة، وهو ليس، هذا لم يقل به إلا الفراء فيما أذكر، وقد أتيت بالأدلة على أن ليس يكون حرفا كذلك. إذا حل ما حل لا النافية أو ما النافية فإنه حينئذ لا يكون فعلا، خلافا لما يدرس الآن في الكليات والمدارس. فلو قلت مثلا ليس أحد قائما، ليس زيد واقفا، هذا فعل لأنه يقبل علامات الأفعال، واضح؟ تقول ليست هند قائمة، ليس زيد منطلقا، هو فعل لأنه يقبل علامات الأفعال. طيب، إذا وقع موقع لا النافية أو ما النافية فحينئذ هو حرف. لماذا هو حرف؟ لأنه لا يقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم، ومن علامات الحرف أنه لا يقبل علامة الاسم ولا الفعل. مثاله لو قلت مثلا ليس يوجد أحد، أي لا يوجد أحد، واضح؟ قد يقع موقع ما النافية إذا دخل على الفعل الماضي، ليس قام أحد، أي ما قام أحد. حينئذ في هذا الموضع ليس حرف. لماذا هي حرف؟ لأنها لا تقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم. وقد أتيت بالأدلة وأكثرت في هذا من أظن في شرح نظم الآية الرومية، والله أعلم، أظن فيه أو في الألفية لا أذكر. نحن قلنا لا يكون هذا فعل بالاتفاق. طيب، ليس قلنا قد تكون فعلية إذا قبلت علامات الأفعال، وقد تكون حرفية بمنزلة لا النافية أو ما النافية إذا دخلت على الفعل المضارع بشرط أن يكون للغائب، تنبه، بشرط أن يكون للغائب، حينئذ تكون بمنزلة لا النافية. تقول ليس يعلم زيد هذه المسألة، أي لا يعلم. ليس يكتب زيد العلم، أي لا يكتب. إذا دخلت على الفعل الماضي غالبا فإنها حينئذ تكون بمنزلة ما النافية، ليس ضرب زيد عمرا، أي ما ضرب زيد عمرا. فحينئذ هذه يصح أن تحذفها وأن تأتي بما أو لا، واضح؟ وكذلك لا تقبل علامات الفعل، فدل ذلك على أنها ليست فعلا في هذا المقام. طيب، هذه تكون حرفا وتكون فعلا، ومنها ما هو حرف بالاتفاق وهي إلا، وهي أم الباب. منها ما هو حرف بالاتفاق هي إلا، وهذه أم الباب كما تعرفون. طيب، منها ما هو حرف على الصحيح وهو شيء أداة واحدة وهي حاشا، حاشا، وهذه وحدها فيها لغات كثيرة. طيب، منها ما هو اسم وفعل باعتبار استعماله وهي ثلاثة لا غير، عاد وقال وحاشا، وإن كان ابن هشام ينازع في لا غير هذه ويقول بأنها لحن، عدا وخلا وحاشا. هذه الثلاثة تستعمل أسماء وتستعمل أفعال. طيب، سيبويه ينازع في هذا في حاشا فقط، يراها حرفا مطلقا، كما يقال إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. لكن لو وجد شاهد يدل على فعليتها فحينئذ نقول به، لكن أنا صراحة لا أذكر شاهدا الآن. طيب، منها ما هو اسم بالاتفاق وهما اثنان، غير وسوى، غير وسوى. هذه الأدوات كلها من الاستثناء، من أدوات الاستثناء، كلها يحصل بها الاستثناء المتصل. قال وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، نحو له علي 10 إلا 9. فلو قال إلا 10 لم يصح. لماذا لم يصح؟ نحن نسينا أن نقول في العام، نحن قلنا هو لابد أن يوجد بعض الأفراد. طيب، ما الحال؟ هذا نسيت أن أذكره. ما الحال إذا جاء الخاص وقصر الحكم على جميع الأفراد؟ من يعرف الجواب؟ ماذا نسمي هذا؟ طيب، أعطيكم مهلة إن شاء الله. طيب، تفضل. شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ويكون الكلام هنا ملغى، يعني كما في الاستثناء كثيرا قد جاء 10 إلا 10، يكون الكلام كمن قبل الكلام الملغى. أكرم بني تميم، ثم جاء دليل آخر يقول عدا بني تميم أو الأموات مثلا، لن تكرم أحدا من الأحياء. طيب هذا حينئذ يسمى نسخا، لأنه رفع الحكم السابق مطلقا، يعني رفع الحكم السابق بحكم الله، هذا يسمى نسخا كما سيأتينا إن شاء الله. واضح؟ قال: وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، نحو له علي 10 إلا 9، فلو قال إلا 10 لم يصح، وتلزمه العشرة، وتلزمه العشرة. هو أراد أن يقول هناك شروط للاستثناء، واضح؟ من شرطه كذلك أن يكون متصلا بالكلام، هذا كذلك من شروطه. يمكن أن نقول لا يصح الاستثناء إلا بشرطين، أولا أو بثلاثة شروط، هذا يعني أحسن من قول نقول أولا أن يكون بإلا أو بإحدى أخواتها كما بيناه، إذا لم يكن بإلا أو بإحدى أخواتها لا يكون استثناء. الشرط الثاني أن يكون متصلا، وأن يكون من متكلم واحد، فلو قال له علي 10 أو له علي 100 فسكت، يعني سكت ثم فصل فاصل وتكلموا في كلام آخر ثم قال بعدها إلا 10، هذا لا يكون صحيحا، واضح؟ لا يكون صحيحا، ويسمى حينئذ منفصلا، ويسمى حينئذ منفصلا، لكن لا يكون استثناء، لا يحصل به التخصيص. لماذا؟ لأنه لم يكن متصلا. ولا يضر الفاصل الذي من جنس الكلام، يعني إن كانوا يتكلمون في شيء ثم أطلق الحكم ثم بعد ذلك استثنى، لكن الفاصل الذي فصل كان من جنس الكلام فإنه لا يضر، وهذا يشهد له حديث الإذخر الذي ذكرناه قبل قليل، لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلامه، وبدأ الحديث له يعني مورد، قال: اكتبوا لأبي فلان، فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، هذا هو الاستثناء، قال: فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هو فصل بين الاستثناء بكلام، لكن هذا الكلام ليس أجنبيا، هو متعلق بالإذخر، واضح؟ متعلق بالمستثنى، فحينئذ لا يضر، لأنه هذا الفاصل هو من جنس الكلام، واضح؟ كذلك لا يضر السكتة الخفيفة كالسعال، يعني مثلا سكت سكتة خفيفة، يفكر، عطس، العطاس لا يضر، السعال لا يضر، هذا كله لا يضر، لأنه في حكم الاتصال. طيب قال: كذلك أن يبقى بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، أي لابد أن يبقى من المستثنى منه شيء، لابد، واضح؟ يمكن أن نقول ألا يكون الاستثناء مستغرقا لجميع أفراد المستثنى منه، يعني لو قال جاء القوم إلا القوم لا يصح، الاستثناء لا يصح، واضح؟ لماذا؟ لأن ما بعد إلا يناقض ما قبل إلا، واضح؟ لو قال له علي 100 إلا 100 لا يصح، لكن لا بأس إن استثنى الأكثر، يعني إذا قال إلا 99 لا يضر، على الصحيح هو فيه خلاف. إذا لا يصح أن يكون الاستثناء مستغرقا لجميع أفراد المستثنى منه. طيب لكن يصح استثناء الأكثر أو النصف، وفيه نزاع، الصحيح أنه يصح. الذي عليه جماهير النحاة لا سيما البصريون عدم الجواز، يقولون لم يسمع عن العرب، يقولون لم يسمع عن العرب، كذا قال، يعني كذا قال جماهير البصريين، فلا يصح عندهم أن يقال مثلا يعني له علي 10 جنيهات إلا 9 أو 8، لابد أن يكون إلى النصف، واضح؟ لابد أن يكون إلى النصف، لأن ما فوق النصف هو أكثر، يقال له أكثر، لا يصح عندهم أن يكون أكثر من المستثنى منه. طيب، جماهير الفقهاء والأصوليين ينازعون في هذا ويقولون بل يصح، حتى نحاة الكوفة كذلك يقولون بجوازه، وهذا هو الصحيح، لأن هذا الذي دل عليه الدليل. قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. لا شك أن ما بعد إلا أكثر مما قبلها، يعني استثني الأكثر، واضح؟ أكثر الناس ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأكثر الأنبياء لم يؤمن معهم إلا قليل، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يعني بلغ ولم يؤمن به أحد، وهذا في جميع الأزمان والأعصار. وإذا نظرت في زماننا هذا وجدت كذلك ما يؤكد هذا، أكثر العالم الآن على غير الإسلام، واضح؟ فحينئذ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا الأقل، إلا من اتبعك من الغاوين، استثنى الأكثر. طيب، كذلك في سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه، تثني النصف، هذا فيه رد على من منع استثناء النصف، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، واضح؟ قم الليل إلا قليلا نصفه، عطف عليه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فالصحيح أنه يصح أن نستثني الأكثر، هذا الذي دل عليه الدليل، النصف أو الأكثر. طيب، على ذلك لو قال قائل: له علي 100 إلا 99، له علي 10 دراهم، 10 جنيهات إلا 9 أو 8، حينئذ يجوز، واضح؟ أما استثناء الأقل فهذا جائز بالاتفاق، لا نزاع فيه. طيب، كذلك من الشروط لا بد أن يكون الاستثناء بحرف وصوت، لا بد أن يكون بصوت وحرف، واضح؟ لابد أن يكون بصوت وحرف، لابد. حينئذ لو قال في نفسه لا يصح، يعني لابد أن يتلفظ به لأنه من مباحث الألفاظ، الكتابة تقوم مقام الكلام، هذا أمر لا نزاع فيه، كذلك ما يفيد يعني الإشارة من الأخرس أو العلامات أو نحو ذلك، هذا كله يفيد، لكن إذا تكلم في نفسه فإنه لا يصح. ولذلك لو كان أمام القاضي فأطلق القول ثم استثنى في نفسه نقول لا يصح، وهذا يقول له بعض الأصوليين لابد أن يسمع من بقربه، لابد أن يسمع من بقربه. ولذلك نظمه العمريطي فقال: والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، والنطق مع إسماع من بقربه، واضح؟ إذا لا بد أن يكون منطوقا به، ولا بد أن يسمع من بقربه. فلو قال في نفسه لم يصح، بل لا بد أن يتلفظ به، والكتابة تقوم مقام النطق، وما يدل ما يقوم مقام النطق من العلامات والإشارات هذا كذلك يقوم مقامه إن كان المتكلم من أهل هذا. طيب، تنازع العلماء فيما إذا لا ينوي المستثني الاستثناء قبل أن يتكلم، هل يصح أو لا؟ هذه مسألة هي لا تأتينا في هذا المقام، لكن حصل فيها النزاع. أغلب العلماء على اشتراط النية قبل النطق بالاستثناء، أغلبهم يقول بوجوب النية، لكن صحيح أنه لا يشترط، لأننا نبحث في اللفظ وليس في النوايا. واضح؟ نحن نبحث في الألفاظ ولا نبحث في النوايا. ولذلك من حضر معي دروس النحو حينما تكلمنا على الكلام قلنا هل يشترط أن يكون مقصودا، بمعنى أن يكون المتكلم قاصدا إسماع السامع؟ قلنا لا يلزم، لأن كلام السكران عند العربي يسمى كلاما، وأتيت بالأدلة على هذا من قصتي، من كلامي غير واحد من الشعراء الجاهليين، كانوا ينشدون الأشعار وهم في حالة السكر، واحتج العلماء بشعرهم فهو كلام، فلا يلزم فيه القصد، لأن النحاة لا يبحثون في المقاصد، النحاة لا يبحثون في المقاصد والنوايا. فها هنا نقول هذا كذلك، نقول لا يلزم أن ينوي الاستثناء قبل أن يتكلم، فلا يشترط، فلو نوى بعد الانتهاء صح. طيب دليله عندنا دليل يؤكد هذا، يعني لو لم يأتي دليل احتججنا بدلالة اللغة، لكن عندنا دليل، ما هو هذا الدليل؟ في قصة سليمان حينما تكلم عن طوافه على نسائه في يوم واحد، قال لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، وهذا الحديث متفق عليه، قال لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. الشاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال بعد تذكيره، فهو لم ينوي ابتداء، هذا أولا. الأمر الثاني، لو لم يكن صحيحا هذا وجه الدلالة لما صححه النبي صلى الله عليه وسلم، صحح اشتراط سليمان عليه السلام بعد الفراغ من القول. وكذلك نقول في جميع المخصصات التي سبقت، يعني الشرط وكذلك المخصصات المتصلة يلزم فيها النية، لو نوى بعد الكلام لما ضر. واضح؟ لو نوى بعد الكلام لما ضره. قال ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا لم يصح. قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، نحو ما قام إلا زيدا أحد. واضح؟ ما قام إلا زيدا أحد. طيب هذه تسمى بتقديم المستثنى على المستثنى منه، هذا صحيح ولا إشكال فيه. لماذا هو صحيح؟ لأنه وردت به اللغة، هو مسموع، مسموع. قال الكميت وهو من شعراء الشيعة، يعني الذين تشيعوا، فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب، فما لي إلا آل أحمد شيعة، أي ما لي شيعة إلا آل أحمد صلى الله عليه وسلم، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، أي وما لي مذهب إلا مذهب الحق، وهو ممن يحتج بشعرهم لا شك. حينئذ نقول يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. قال ويجوز الاستثناء من الجنس، ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم، كما سبق في الأمثلة، ومن غيره نحو جاء القوم إلا الحمير، جاء القوم إلا الحمير. ما معنى جاء القوم إلا الحمير؟ نقول الحمير ليسوا من القوم فهم من غيره، هذا يسمى الاستثناء من غير جنس المستثنى منه. فيمكن أن نقول الأصل في المستثنى أن يكون من جنسه، هذا الأصل. طيب، ويجوز أن يكون من غير الجنس، وهذا يسمى حينئذ استثناء منفصلا، واضح أو منقطعا. هذا لا شك أنه يسمى استثناء منقطعا، لأنه استثناء صوري في اللفظ. أما في الحكم، الحمير ليس من القوم، هذا كما قلنا عند الأصوليين، تنبه، وفي الشرع، لكن ليس عند المناطق، لأن الحمار هو من جنس القوم عند المناطق، لأنه من الحيوان. هذا يعني يعرفه من درس المنطق، الحمار حيوان فهو من جنس الحيوان، واضح؟ يعني هو من جنس القوم، أي من الجنس نفسه، لكن ليس من النوع، ليس من النوع. فهنا نقول الحمار ليس من جنس القوم إلا عند المناطق. طيب، حينئذ يسمى استثناء منقطعا. طيب، هل هذا الاستثناء له نظير في لسان العربي؟ هل هو مسموع؟ هذا تجده كثيرا على ألسنة الأصوليين، لكن قل من ينبه على هل هذا موجود أو لا. طيب، هو حصل فيه خلاف بين النحاة، منهم من أثبته ومنهم من منعه، الجماهير على جوازه، هو الحق والذي دل عليه الدليل، لكن من باب التنبيه ومن باب العلم بالشيء هو حصل فيه خلاف، حتى سيبويه عقد له بابا في الكتاب، وجاء بكثير من الشواهد، يعني يمكن أن ترجع إليه، وهو موجود في القرآن، موجود في القرآن، ومنه فأشارت إليه في قول مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأشارت إليه، خلافا لابن هشام ومن ادعى من النحاة أن الإشارة من جنس الكلام في اللغة، وهذا بيناه مرارا، يعني فلترجعوا إليه. وكذلك في قول زكريا: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمز، الرمز ليس من جنس الكلام، واضح؟ من أصرح الأدلة على أن الاستثناء المنقطع موجود في لسان العربي، وهذا عجيب، يعني مع كثرته نفاه بعض النحاة، لكن من أصرح الأدلة قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس ليس من الملائكة، ليس من جنس الملائكة، لماذا؟ لأنه خلق من النار، والملائكة خلقت من النور كما دل على ذلك الدليل، فحينئذ إبليس ليس من جنس الملائكة، خلافا لابن جرير رحمه الله ولغيره من المفسر. طيب، إذن إبليس ليس من الملائكة؟ الجواب نعم، هذا الاستثناء حينئذ يكون منقطعا وليس متصلا، واضح؟ هذا يسمى استثناء منقطعا، وهو موجود خلافا لمن ادعى أنه لا وجود له. كذلك احتج ابن هشام على إثباته بقول الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. فاليعافير والعيس ليست من جنس من يستأنس بهم، فهذا من باب تكثير الأدلة، والأدلة كثيرة جدا. طيب، وهناك خلاف يأتي إن شاء الله في جمع الجوامع وفي غيره من المتون الموسعة، هل هو استثناء المنقطع، هل هو حقيقة أو مجاز عند من يثبته؟ فيه قولان: الصحيح أنه حقيقة، فصار حقيقة في اللغة وفي الشرع. هناك يعني مسائل تأتينا إن شاء الله في مقام أول، يعني هناك شروط وهناك بعض الاستثناءات لا تأتينا هنا. ثم بعد ذلك قال: والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط نهو إن جاءك بنو تميم فأكرمه، لك أن تقول أكرم بني تميم إن جاءوك فيتأخروا، الشرط المخصص. ويجوز أن يتقدم فتقول إن جاءك بنو تميم فأكرمه، واضح؟ هذا جائز كذلك. نعم، هناك تفصيل في قوله والشرط المخصص، يجوز أن يتقدم على المشروط، هذا من باب التيسير، وإلا فيحتاج إلى تفصيل. نشترط شرطا، نقول بشرط أن يظهر المعنى، فلو لم يظهر المعنى حينئذ لا يصح، واضح؟ بشرط أن يظهر المعنى. طيب، كذلك هذا يريد به الشرط اللفظي، يعني الشرط في اللفظ، واضح؟ يعني يجوز أن يتقدم الشرط المخصص، اكتب عندك اللفظي، يجوز أن يتقدم على المشروع. لماذا؟ نقول الشرط الوجودي لا ترتب عليه، لا ترتب الحكم عليه إلا إذا تقدم على المشروط فعلا. فمثلا يعني لو قلت إن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن دخلت الدار، في الحالتين لا يقع الطلاق إلا بعد الدخول، واضح؟ الشرط الوجودي لا ترتب الحكم عليه إلا إذا تقدم على المشروط فعلا، لا بد أن يتقدم. هذا لا يأتينا في هذا المقام، ويتكلم على الشرط اللفظي. طيب، كذلك هو ترك المخصصات المتصلة للاختصار، لأنها فيها يعني بعض المباحث، البدل والغاية والصفات فيها تفصيل، هذا كله يأتينا إن شاء الله في مقام آخر. والمتن هذا للمبتدئين هو ورقات يعني قليلة. وهناك شروط في الاستثناء المنقطع نفسه، له شروط، كذلك الاستثناء فيه شروط يعني أكثر مما ذكرناها، ومنها ما فيه خلاف. بعد ذلك شرع في الكلام على المطلق والمقيد، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.